ليالي يا عيالي يا طبيب يا حايف يا من خايف لموت جنبي ايه معنى الكلام ده راجل كان عنده من الماليه كتير ومن الاطران ياما ابتلاه الزمن بالمرض باع اللي ورا واللي قدام واخد بنت عمه مخلف منها بنت متعلمه في يوم عم تقرا الجورنان لقيت اعلان عن دكتور لبست قميص اسود وراحت للدكتور وعايز تتفرج على جميل لبسه غامق اول ما راحت للدكتور شاف جمال البنت اتلبخ قال سيب العنوان سبت العنوان وراح لها عم عادل اللي حدده معاها عم بقول لها ده بيت العليل جلس له جوه ان كنت طبيب الممالي عندنا العليل جوه من يوم ما رقدوا الغاليين وخشوا الجبل جو دخل يكشف على علي الزجيبة وبص للبنت خمسة معها حلوة زعق العليل وقال ليه صرخ وقال ليه قال يا طبيب يا خايف يا من خايف لموت جنبي اكشف علي هنا وما تلوتش بالعيون جنبي خليك معايا انا وعينك ما تروحش عالجميل جنبي انت جاي تداويني ولا العقل السليم جنبي ولا العقل السليم جنبي تتمرد عليه وعلى بالدواء جنبي قال حبنك مخدر نام العليل على طول ياللي ضحك لك زمانك وعتجعله على طول حرك من الخصم مرة لكن الحبيب على طول طلع على مره حد لاغي البنت بقول لها اسمك ايه قالت له عيشه وبنتك دي اسمها ايه قالت له ندى لما عيشه وندى بقوله وقليل قال يا عيشة الملاك واللي ورفضي واني وابقي وابقي اربي يا عيشة الملاك واللي ورفضي واني أنا من الذهب والياقوت أنا عايزة وزنك واني اكتب لك عمارة ملك بس اجي ساعة على فرش الدلع ودي قالت لابقى مع ابن عمي حلال ازاي وميل للحرام ودي اطلع لبرا يا متعلم دليل زيك مش معودني طب هاتي العياد عندي جات تاني يوم قالت لعمه وخاله وابن عمه وابن خاله وودته على العياد جات طبيب من مرة عم يقول للتمرجي صباح الخير يا ابني قال له صباح النور قال له كل الناس دول قال له اهل العليل اللي جوه ضرب العليل حجن الدنيا وطلع لبره عم يسأل على فلوس عشان يجيب طلبات العملية ما يجيش من أهل ولا راجل لعج الطبيب ويقول للتمارج يا تمارج طبيب يقول للتمارج يا عن أهل الغالي المجنون في الفرحة الفين وعنده الضيط ما منوك في الوسخ تلقاهم كتر وعنده دفع الفلوك ما منوك في المجاملة هم كتار وعند المشرح ما منوك راحوا فين أهل العليل طلعت مراته من جوه قالت ابيع عليه شعر زي رحمه لما كافت على ايوب طبيب قال للتمرج هذا تمرج قال له نعم قال انا هاجر حجرح وانت توزن جرام واحد بس من العنبر تحط على الجرح يتسمم يموت انا اكتب عليها جرح الجرح وخد بعضيه واتكل على الله مشي والتمرج بدل ما يوزن جرام واحد وزن جرامين تاني يوم الطبيب جه عم يقول للتمرج يا تمرج قال له عم قال له عنبر عملت اللي قلت لك عليه ووزنت جرام من العنبر قال له عشان سواد عيونك وزنت جرمين من العنبر خد التمرج في يده وجي ماشي وشم ريحة زي المسك زي الرحال والعنبر لقي العليل قعد على السرير اهو صاحي امال علي جرى عنبر قال له ده انا امبارح بالليل من كتر بلطاق جلكت العيانين في العنبر Thank you. قالت له هو امين للغلط ازاي وكياد العيدة هو انا معاه الحلوة والمرة يا مستانة يا مات هو علي يقول للطبيب شندي رحت الهند والسند والشام حتى بلاد شندي انت كنت عايزني انا اموت وانت تكتب على عيشة وتربي نادية وانت تكتب على علشان عايز الحقيقة عشان دي قطة عشان دي واموت جنبي قالش رماك رماك على المر قالش رماك رماك على المر انا قلت حبيبي اللي رماك صلح عوزك في البنده تلبس هدومها وتتغنى صلح عوزك في البنده تلبس حرير وتتغنى اول ما شاف النور يا ابوي قالي بينا على البنده صلحة حلوة وبسيمة نزلت بعرسك على السيمة صلحة حلوة وبسيمة نزلت بعرسك على السيمة أول ما شاف النور يا ابوي جالي الدين على البنبار يا قلبي العمل فيه بتعديل ويمين وديك تعبان معاه وشرب المرار ويمين يا اخي سيبك من الوحش كل ما تعديل وهيمين ويمين يا اخي سيبك من الوحش كل ما تعدل وهيمين وجرى انا مش قلت لك زمان على اللي هيحصل وهو حصل يا ابن الناس وجرى انا مش جاي لك زمان علي مكتوب وجرى وقلت لك ابعد عن العايدين وجرى يا ميت خسارة ما سمحتش كلام وجرى تمشي في طريق المرة ترجع لورا ميت مين يا خسارة الفن من بعديها يبقى يتيم زي الطفل اللي مانيش لاقي حنان ويتيم انا بمدح نبي زين عاش على الدنيا غريب ويتيم وبقول مواويل عرفاها جميع العمل لفيت كتير ما خدتش يا عم يا عم الا ابو ماهر هو اللي اقول له يا عم. احنا سمعنا مثل يا نار زي العسل يا عم، ظنا بلا عم عالدنيا هيبقى يتيم، ياللي سمعته مولى ياللي سمعته مولى. اسمعوا بقى حلوان المن يلفوني يا عني طريق صف الشرقي من التلفون يا ولهالك، خليها دايما على بالك، اصبر عن نورها يا حلالك. جيلوا المحافظة 86 228 عشرة واحد وعشرين. اسمع ايوة يا شيرفون، خد رقم التليفون الاول 010 كمان يا ابني 010 بالاول 010 ايوه تاني 010 604 ياللي سمعته مولى. اسمعوا بقى حلوانا اللي يدخلي يعني قريب صف الشرقي نمر التلفون اولالك، خليها دايما على بالك، اصبر عن نبها يا حلالك. جير المحب 86 228 عشرة واحد وعشرين، خد رقم التلفون خليك فاكره يا تليفون. يا ليل يا ليل انا قلت ليه الجمال بتروح عند الغاويل على طول، واحلف في لمس خيامي في الجبال على طول، والدنيا دل الاصيل ورفع العبيط على طول. والدنيا دل الاصيل ورفع العويل على طول. وقلت ليه الزمان بيزود لامراضي، والقلب مرعوب من الافكار وامراضي، ورضينا بالغلب لكن الغلب مش راضي، ورضينا بالغلب بالهم لكن الهم مش راضي، والحر راضي وطبعه المرجالة على طول. ده انا عجبي على ناس مالهمش نظر ولا شوف، بينسوا الجمايل ودايما ماليهم شوف، تلتب خيلين وبص عليهم شوف، جرحة. اسمع كلامي ومعنى الكلام جرحة، ده في ناس عم تحبك وتتمنى تكون جرحة، وناس ملاها الطمع مش عايزة حد، مش عايزة ولا مخلوق هنا جرحة، عمي نظرها في الدنيا وجال الشوق. الزوجة الصالحة تكون من حظ راجلة، تحمي شرفها لو غاب راجلة، وصول الوداد وتطول عمر راجل. الزوجة الصالحة تكون من حظ رجلها. أرجع أقول وهميلة، اسمع كلام وصل البول وهميلة، ده صنف النساء أنواع، فيهم الحرة وفيهم كمان وهميلة. بتخش جوزها يا واد وتغدر فيه، وهميلة وبنت الهميلة تبيع طعار براجيلة. الدنيا غلق ضاقت وقادي شرايين القلب من كتر الألم ضاقت، وصرايط العز من بعد الوسع ضاقت. أنا منشد الجول وبتكلم كلام من عدل، قالوا لي اعجل جمالك، قلت معقول وفيه الخزام والعدل. واذا اتكلم المجنون يكون المجتمع له عدل، يا مسكن العدل يا تخرج بعد ما ضاع. بعدت اللي بعدتله ما رسيل، استمع فنين او نذير. بعدتله ما رسيل، استمع فنين او نذير. الحر بخت ودي نبيل. خايف عليك يا خفيف الدم تنساني، تلب غيري وتولف لك ولي. من بعدك انت انا مليش حبيب. خبط الهوى على الباب انا قلت حبيب جاني فلحت اجري وخدت الباب فحضاني طلع الهوى والباب كدبير رجعت ابكي على حالي انا اللي كان عم يفوت الحبيب نبلي نبلي وعذبت الاوطار وكذب علي نبلي تعالوا قولوا لي مين ابتلى بالغرام مين ابتلى بالغرام قبل إلا هارون الرشيد كان الأول وأنا الثاني بعد إيه مشوا الزمان بعد ما راح الراح بعد إيه مشوا الزمان بعد ما راح الراح مش خلاص من ثلاث ليال والحنين والجراح يا عطوك عليها حنين يا مصاحب العين والبهين هلا هلا يا عطوك عليها حنين يا انا قلت ليه الحبايب قطعوا الرجا مني وقالوا ما عليا كلام وشهدوا العوازم زور ودي اقرب الناس باعوني وجابوا الغلط مني وفي الوش حلوين وفي ظهري يقولوا الزور وله باعوا الوداد ياد وعمروا العيد مجنن وراحوا عند العويل سمعهم فحق الزور وبعني لي اقرب الناس وقالوا الغلط مني اول الكلام انا قلت لك ليه الحبايب قطعوا الرجا مني ارجع واقول حاسس انا لساني ما يعرف الغلط وعند الغلط حاسس وعمري ما قلت الغلط ولا تريت الغلط حاسس ويا ما قلت لك ارجعني العيدين يا واد حاسس واوعى تتبع على الوحشين قوم حاسس تعالى نتعاتب وشوف ايه اللي جرى مني بقول ده انا عجب على ناس لكن الزمن ما عديهم كتفوا من الزمان يا رجل رجلين معاديهم قعدوا يجيك في المخاضة قام غير جيت معاديهم الأيام أنا قلت لك انتبه للي في ايدك وخد بالك من الأيام اوعى الشيطان يغرك وتضحك عليك الأيام ده كله مكتوب علي جرى الأيام خيلوا الأيام لقوا الزمان معاديهم ادي الشمين والزبائن ادي الشبيب والسبايب اللي ما يرضاش بنيب وعايب ناس عيانة بالحبايب يا ما فيه شباب واخده مصايب طب يا ما جمالات واخده زكايب ما تمشيش وعدونا اقرب حبايب يعدونا هم اللي وعدونا خلفوا ليه وعدونا كلها جلدونا النبي اللي عداك الزمن يا اخي اضحك ولا تبكيلي وقم بحملك يا عمي قصاد عزولك ولا يا حبيبي ولا تبكيش وانا غيرك ابن الهبي يا غيظ ولا تبكيش انت طالما معاك فلوس مش هتلقي حد هيخاف تنادى على الغريب يجي الغريب مع خصمك اول ما يخلص الناس تلقى اقرب مليك تلقى اقرب مليك هيخاف تغلب وصد خصمك ارقص ولا تبكيش